أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. قلنا لكي يتضح أن الاستدلال بهذه الآية المباركة لحرمة التكسب بالأعيان النجسة تام أو لا، أولا قربنا وجه الاستدلال بالآية بالنحو الذي ذكره الإيرواني في حاشيته على المكاسب، التقريب الذي أشرنا إليه بالأمس، والتقريب الذي ذكره المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب صفحة 3 من الطبعة الحجرية. قلنا لكي يتضح أن هذا الاستدلال تام بالآية المباركة أو لا، لابد أن نقف على المجمل لمضمون هذه الآية بنحو عام. ولكي يتضح هذا المضمون الإجمالي، لابد أن نقف عند جملة من مفردات هذه الآية. انتهينا من بحث بعض مفرداتها، أن الله هل هي للإرشاد، للنهي الإرشادي أو للنهي التكليفي. ذكرنا أنها للنهي الإرشادي إلى الصحة والفساد، وإن كان هناك أيضا احتمال أنها للنهي التكليفي، وسنبين بعد ذلك أنه لماذا أن البعض يحتمل أنها للنهي التكليفي. المفردة الثانية فيما يتعلق بها ما يتعلق بكلمتي أو مفردتي الأكل، لا تأكلوا. بينا أنه الأكل لغة ما هو، وأن المراد منه في الآية هو الكناية عن الاستيلاء على مال الغير بغير حق. المطلب الثالث: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. انتهينا إلى هذه المفردة وهي الباطل. قلنا هذه الباء كما ذكر مشهور المفسرين أنها للسببية، يعني لا تجعل الأسباب الباطلة طريقا للتسلط والاستيلاء على أموال الآخرين، على أموال الغير. إنما وقع الكلام في أنه ما هو المراد من الباطل. يقينا أنه ليس المراد من الباطل في الآية المباركة المعنى اللغوي له، وهو الشيء الذي لا غاية عقلائية له. إذن ما هو المراد من الباطل في الآية المباركة؟ قلنا في فهم ذلك يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول يقول بأن هذه الآية المباركة هي بصدد الإشارة إلى قضية خارجية، هي بصدد الإرشاد إلى أسباب ثبت بطلانها في الرتبة السابقة، يعني أن الشارع في الرتبة السابقة قال لنا أن القمار ليس سببا لتملك أو للاستيلاء على مال الغير، أن السرقة ليست من الأسباب المملكة، أن الغاصب ليس من الأسباب المملكة. هذا في الرتبة السابقة ثبت. الآن كأنه يريد أن يتكلم عن تلك الأسباب بكلمة ماذا؟ بكلمة جامعة. يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلو سألنا ما الباطل؟ يقول: تلك الأسباب التي حرمتها، الربا، السرقة، الغاص، الخيانة، الغش، هذه أسباب، تلك التي حرمتها أقول ليست هي سببا للاستيلاء ولا لتملك مال الغير. هذه نقطة. هذا المعنى مستفاد من جملة من كلمات الأعلام، ولعله أول من أشار إليه في الزبدة، زبدة البيان للمقدس الأردبيلي، هذه عبارته في ذيل هذه الآية المباركة من كتاب البيع من زبدة البيان، يقول: أي لا يتصرف بعضكم في أموال البعض بغير وجه شرعي. التفت جيدا، التفتوا جيدا، مو بغير وجه سواء كان شرعيا أو كان عرفيا عقلائيا، لا لا، بغير وجه شرعي مثل الربا والغصب والقمار، لكن تصرف هذه، لكن إشارة إلى الاستثناء، إلا أن تكون تجارة عن تراض، لكن تصرفوا فيها بطريق شرعي وهو التجارة عن تراض من الطرفين ونحو ذلك. هذا ما أشار إليه المقدس الأردبيلي في زبدة البيان، ولعله هو المستفاد أيضا من كلمات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الرابع صفحة 317. وبعض كلمات أيضا السيد الخوي قدس سره في مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 69 أيضا ناظر إلى هذه القضية، ولكنه ليس صريح أنه يحمل الآية على ماذا؟ على القضية الخارجية. إذن حاصل هذا الاتجاه، حاصل هذا الاتجاه أن هذه الآية ناظرة إلى ماذا؟ إلى قضية، يعني الباطل ناظر إلى قضية خارجية، وهي تلك الأسباب الثابتة في الرتبة السابقة، هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول: لا، أنه الآية ناظرة إلى ما هو الباطل، أعم من أن يكون باطلا عند الشارع وهي تلك الأسباب، أو يكون باطلا عند العرف والعقلاء، لأنه كما أشرنا بالأمس أن كل مجتمع عقلائي نتيجة توجد عنده قواعد في باب التجارة. لذا أنتم تجدون حتى أن تلك الطرق التي جعلها الشارع محرمة، أنت عندما تأتي إلى الشارع، تأتي إلى العرف، تجد في الأعم الأغلب أن نفس تلك الطرق أيضا ماذا؟ أيضا مذمومة عند العرف والعقلاء، ليست أنها بالضرورة تكون ماذا؟ تكون ممدوحة. نعم، في بعض الأحيان قد يتقاطعان، يعني يرى العرف والعقلاء والاقتصاديون أن الربا ضرورة من ضرورات المجتمع، والاقتصاد الربوي، والاقتصاد إذا لم يكن فيه ربا أساسا يمكن أن يقوم أو لا يمكن، خصوصا هذه النظريات الحديثة الموجودة في البنوك، الإخوة اللي يطالعون النظريات الحديثة، مو ما موجود عندنا في البنك اللاربوي، لا، ما يقوله مؤسسو البنوك، لأنه البنك ليس مرتبطا بالمجتمع الإسلامي، أساسه من أين؟ مرتبط بالمجتمعات القائمة على أسس رأسمالية، أسسها هناك. انظر إليهم يقولون: نحن لا نستطيع أن نتعقل بنكا ماذا؟ غير ربوي. أساسا البنك اللاربوي بعبارتهم هم فيه تهافت، أساسا لا معنى أن يكون بنكا وأن لا يكون فيه ماذا؟ ربا. يصرحون بهذا، مو فقط هم يصرحون، أنا حتى من جملة من علماء الاقتصاد المسلمين أيضا، اللي أيضا لهم روح إسلامية ويدافعون عن الإسلام، ولكن عندما يأتي إلى البنوك يقول ماذا؟ يقول: أساسا بنك غير ربوي، ها، من قبيل ذيك القضية اللي ينقلها التشرشل في مذكراته، يقول وقف على قبر فوجد مكتوب عليه هذا قبر السياسي الصادق، فسأل الذين حوله قال شنو السبب أنه في هذا القبر دافنين اثنين؟ قالوا ليش؟ قال لأنه الصادق السياسي ما يقدرون يصيرون واحد، إذن أكو في هذا القبر شنو اثنين همس يعني السياسي الصادق موجودة في مذكراته، موجودة في مذكراته، وقف على قبر مكتوب عليه هذا قبر السياسي الصادق، ها؟ فقال ليش دافنين في هذا القبر اثنين؟ الواقع الخارجي في الأعم الأغلب تجدوه بأنه لا تخلو القضية من واقعية على أي لحظة. إذن بنج لا ربوي أساسا ماذا؟ هذين اثنين لا يجتمعان، بنج وغير ربوي، نعم، إلا أن تغيروا ماهية البنج. أما هاي البنوك الموجودة، هذا في الربا قد يقول قائل بأنه لا، هنا الشارع ماذا يتقاطع مع العرف والعقلاء والبشرية، البشرية حتى لو قالت هذا صحيح يبقى الشارع يقول ماذا؟ ليس بصحيحا. أما هذه ليست كل القضايا الموجودة عند العقلاء بهذه الطريقة. أنتم انظروا إلى العرف حتى في الأعراف التي لا علاقة لها بالدين، تجد أن تاجرا لو خسر ماله في صفقة قمار، في عملية ميسر، في عملية ميسر وقمار، يذم أو لا يذم؟ يذم على ذلك. أما لو خسر ماله في صفقة تجارية يذم أو لا يذم؟ لا يذم، لأنهم هم لا يعتبرون أن الميسر من طرق ماذا؟ بغض النظر أنه يوجد هناك دين أو لا يوجد، توجد شريعة، إذن بالضرورة، ليس بالضرورة دائما، ما حرمه الشارع يتقاطع مع ماذا؟ يتقاطع مع ما هو باطل عند العرف والعقلاء. نعم، بينهما عموم من وجه كما هو واضح. والآية المباركة تريد تبين ماذا؟ ما هو الباطل، أعم من أن يكون باطلا عند العرف والعقلاء أو أن يكون باطلا ماذا؟ عند الشرع. فما ثبت بطلانه عند العرف والعقلاء فهو مشمول للآية، أما ما لم يثبت بطلانه عند العرف والعقلاء، ما لم يثبت بطلانه ولكن الشارع نص على بطلانه، فكأنه ماذا؟ فكأنه حكم على من باب الحكومة، قال وإن كان عندهم هو صحيح ولكن عندي هو ماذا؟ عندي هو باطل. إذن هذا الاتجاه الثاني يعتقد بأن القضية ليست مرتبطة فقط بالأسباب التي حرمها الشارع، بل ماذا؟ كل ما صدق عليه الباطل عرفا أو شرعا. في مقام تقييم هذين الاتجاهين، طبعا في مقام الفرق بينهما من خلال التقييم سيتضح ما هو الفرق أيضا بين الاتجاهين. الأمر الأول أن حمل الآية على الاتجاه الأول خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن ظاهر الخطابات المتوجهة إلى الناس حمل تلك المفاهيم على ما هو ماذا؟ على ما هو عند الناس. نعم، حمل الخطاب على ما هو عند الشارع بالخصوص هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة، ومع عدم وجود تلك القرينة فإنه يحمل على ماذا؟ يحمل على ما هو موجود عند الناس في الخطابات الموجودة بين المشرع وبين الناس. إلا أن يأتي المشرع يقول أنا عندما أقول باطل مرادي ماذا؟ خصوص هذا الباطل، لا ما يصدق عليه الباطل عرفا وعقلائيا. إذن حمل الآية على ذا الاتجاه الأول خلاف ماذا؟ خلاف ظاهر الآية المباركة. طبعا مو فقط في هذه الآية، في جملة من الآيات كما سيتضح. النقطة الأخرى أن حمل هذه الآية على الخارجية خلاف الظاهر، وهذه قضية مرتبطة بالبحث الأصولي إن شاء الله تعالى في محله، يتضح بأن الأصل في القضايا التي ترد من الشارع ماذا؟ أن تحمل على القضايا الحقيقية، وإذا أريد حملها على الخارجية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قرينة. ومن الواضح أن حمل الآية على الاتجاه الأول هو حمل على القضية الخارجية، أما حمل الآية على الاتجاه الثاني هو حمل للآية على القضية ماذا؟ الحقيقية. فإذا الحمل على الحقيقية هو الأصل، ولما كان الحمل على الحقيقية هو الأصل فلا يمكن المصير إلى الخارجية إلا بقرينة. النقطة الثالثة في ترجيح الاتجاه الثاني على الاتجاه الأول هو أنه لا بد أن يلتفت إلى أنه لو حملت الآية على القضية الخارجية لكانت إرشادية محضة، تؤسس شيئا أو لا تؤسس شيء، ها؟ لا تؤسس شيء، ليست مولوية وإنما هي إرشادية، يعني تريد تقول تلك الأسباب المحرمة لا تتعامل بها. إذن هي تؤسس شيء أو لا تؤسس شيء؟ لا تؤسس، فتكون من قبيل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هناك يتذكر الإخوة في هذه الآية ماذا قال الأعلام؟ قالوا هذه إرشادية إلى ماذا؟ أن المولى إذا قال أقيموا الصلاة تجب ماذا؟ يجب إطاعة هذا الأمر، وإلا أطيعوا الله ليس هو أمر مستقل في قبال تلك الأوامر. كذلك لو حملنا الآية على الاتجاه الأول تكون نظير قوله أطيع الله وأطيع الرسول، مع أنه أطيع الله محل الشاهد، أما إذا حملت على الاتجاه الثاني فسوف تكون ماذا؟ مؤسسة هي تريد أن تبين لنا حكما شرعيا تأسيسيا. ومن الواضح أنكم قرأتم في محله أن حمل الآية أو حمل ظاهر اللفظ على التأسيسية أولى أو على الإرشادية، قرأنا بأن التأسيس أولى من الإرشاد، إلا أن تكون هناك قرينة لفظية أو عقلية تمنع ماذا؟ تمنع من التأسيس، كما ذكروا في قوله أطيع ماذا؟ أطيع الله. إذن من خلال هذه القرائن أولا يتضح الفرق بين الاتجاهين، وثانيا يتضح ترجيح الاتجاه الثاني على الاتجاه ماذا؟ على الاتجاه الأول. ولكن هنا قد يقال بأنه هذا بحسب ظاهر الآية المباركة، وإلا لو رجعنا إلى الروايات الواردة في المقام قد يكون الترجيح لصالح ماذا؟ لصالح الاتجاه الأول. هسه تعالوا معنا إلى الروايات التي قيل أنها ترجح الاتجاه الأول في قبال الاتجاه الثاني. هذه الروايات وردت في وسائل الشيعة المجلد 12 صفحة 119، هذه الطبعة اللي دا أنقل منها هي الطبعة 20 مجلد. الرواية الأولى قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه أفضل، طبعا روايات كثيرة أشير إلى بعضها، عن قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقال كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. ومن الواضح أن الرواية تريد أن تشير إلى ماذا؟ إلى قضية خارجية لا إلى قضية عامة. وكذلك الرواية الثامنة من هذا الباب، كنت عند أبي عبد الله الصادق فجاء رجل فقال أخبرني عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، قال يعني بذلك القمار. الرواية الثالثة هي الرواية التاسعة من الباب، في قول الله عز وجل قال نهى عن القمار، وكانت قريش تقامر الرجل بأهله فنهاهم الله عن ذلك. وروايات عديدة في هذا المجال، رواية أخرى عن الرضا الميسر هو القمار، رواية أخرى عن الرضا سمعته يقول إلى آخره. مجموع هذه الروايات قد يقال بأنها مانعة من المصير إلى الاتجاه الثاني، وإنما لا بد من الذهاب إلى الاتجاه الأول. في الواقع بأنه يمكن أن نلاحظ على هذا البيان بملاحظتين. الملاحظة الأولى، إذا كان القرار أن نلتزم بحرفية هذه الروايات، إذن هذه لا تحرم كل الأسباب الباطلة، فقط تحرم ماذا؟ تحرم القمار، لأن كل هذه الروايات فقط ذكرت ماذا؟ القمار. أما الأسباب الباطلة الأخرى، ما هو الطريق لأن تقولوا أن الآية ماذا؟ أيضا ناظرة إلى تلك، إلا أن يقول قائل ماذا؟ بعدم الفصل، وهذا يحتاج إلى مؤونة. لعل في القمار والميسر خصوصية لا توجد ماذا؟ في غيره من المحرمات. هذا أولا. وثانيا، أن هذه الروايات وكثير من أمثال هذه الروايات التي وردت في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، في الأعم الأغلب إما أن تحمل على بيان المصداق، أو تحمل على بيان ماذا؟ أوضح المصاديق، وكم له نظير في القرآن الكريم. إذن هذه الروايات وأمثال هذه الروايات ليست هي بصدد التفسير، وإنما هي بصدد ماذا؟ بيان المصداق، بيان الفرد الأتم والأغلب. كما وردت عندنا روايات عديدة تبين يا أيها الذين آمنوا يراد بها ماذا؟ أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، مع أنه من الواضح أنه مثل هذه الآيات يمكن أن تكون مختصة أو لا يمكن، لا، لأنه فيها جملة من الأحكام ليست مختصة بأمير المؤمنين، وبعضها لا يمكنها أن تكون في حق أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. مثلا قوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، أيضا مراد من يا أيها الذين آمنوا يعني أمير المؤمنين، أو على رأس الذين آمنوا يعني أمير المؤمنين. إذن ليس المراد من تلك الروايات بيان ماذا؟ هو التفسير، وإنما بيان المصداق. إذن لا يمكن المصير إلى هذه الروايات لحذف الاتجاه الثاني وقبول الاتجاه الأول وترجيح الاتجاه الأول. النتائج المترتبة ما على النتيجة على الاتجاه الأول والاتجاه الثاني، أتصور واحدا من أهم الأمور التي لا بد من بحثها في باب المعاملات وفي باب المكاسب وفي باب المتاجر هي هذه القضية. طبعا هذه القضية ليست مختصة بهذا الباب، وإنما عندما نأتي إلى قوله تعالى أوفوا بالعقود، وماذا نقول؟ بأن الآية المباركة تريد أن تشير إلى تلك العقود التي ثبتت عند الشارع شرعيتها، أو تريد أن تشير إلى كل عقد ماذا؟ إلى كل عقد عقلائي بشرط أن لا يكون منافيا للقواعد والموازين التي ثبتت ماذا؟ ثبتت في الشارع. وإلا لو عندنا دليل على منافاتها، فمن الواضح أن تلك الأدلة الشرعية تكون ماذا؟ مقدمة على ذلك العقد العقلائي. وهذه مسألة أساسية. تعلمون الآن أكو عقود كثيرة جدا مستحدثة من قبيل العقود المرتبطة بالتأمين، اللي هي أنواع متعددة من العقود، من قبيل العقود المرتبطة بالسرقفلية ونحو ذلك. هل أن هذه العقود مشمولة لأوفوا بالعقود أو غير مشمولة؟ لذا تجد أن اتجاه الأعلام في هذه العقود، من يرى أن الآية المباركة تشير إلى العقود الشرعية عند الشارع، يحاول أن يرجع هذه العقود المستحدثة إلى عقود ماذا؟ إلى عقود شرعية. يقول هذه إما ترجع إلى المضاربة، إما ترجع إلى الإجارة، إما ترجع إلى البيع والشراء، يعني لا يريد أن يعطيها ماذا؟ عنوان عقد مستقل، وإنما يريد أن يرجعها إلى ماذا؟ إلى واحدة من العقود التي أمضاها الشارع وقبلها الشارع. أما إذا لم يبني على ذلك، يعني بنى على أنه لا، المراد من العقد في الآية المباركة مطلق العقود الموجودة عند العرف والعقلاء، ولكن مع هذا القيد وهو أن لا توجد هناك ضوابط وقواعد شرعية تنافي ما عند العقلاء من العقود، عند ذلك لا يحتاج أنه ماذا؟ لا يحتاج أن يرجع هذه العقود المستحدثة إلى العقود الشرعية المتعارفة، بل عقود جديدة يعتبرها ضمن الشرائط الموجودة فيها. إذن هذه المسألة مولانا مسألة مهمة سيالة في أبواب متعددة في باب المعاملات والمكاسب. هذه هم المفردة الرابعة أو الخامسة. أما المفردة الأخرى، قالت الآية المباركة: إلا أن تكون تجارة عن تراض. هسه هنا أولا وقع البحث بين الأعلام، هذا بحث لغوي ونحوي، وهو أنه هذه تجارة لو تجارة، أنه هذه تكون تامة لو ناقصة، أي منهما؟ فسيوجد خلاف بين المفسرين، ولكنه لا يؤثر كثيرا على محل الكلام، سواء كانت تجارة يعني ذاك الذي تعاملتم عليه تجارة، أو تجارة يعني تكون كان ماذا تامة، في النتيجة لا يؤثر على المقام شيئا. هنا يوجد عدة أبحاث واقعا. البحث الأول المطروح في الآية المباركة هو أنه ما هو المراد من الاستثناء في الآية، لأنه قالت إلا أن تكون تجارة، هذا الاستثناء أي استثناء؟ هل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع؟ وقرأتم في محله ما هو الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. في الاستثناء المتصل السالب بانتفاء محمول، يعني الموضوع موجود ولكن ماذا؟ المحمول غير موجود. أما في الاستثناء المنفصل ماذا؟ السالب بانتفاء الموضوع، يعني عندما قالت إلا، ها؟ لا يريد أن يقول بأنه هذا الموضوع أيضا منهم، لا لا، موضوع آخر وله حكم آخر. خب ظاهر الاستثناء في اللغة العربية ماذا قرأنا؟ متصل أو منفصل؟ ها؟ لا إشكال أنه ظاهر الاستثناء لا بد أن يكون متصلا لا منفصلا. خب إذا حملنا الآية على الاستثناء المتصل يكون معنى الآية هكذا، التفت لي جيدا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا هذا الباطل، إلا هذا الباطل، يا باطل إذا كان عن تراض منكم تجارة عن تراض بينكم. هذا معنى الاستثناء المتصل، وهو أنه التجارة عن تراض أيضا من مصاديق ماذا؟ من مصاديق الباطل، ولكن الشارع ماذا؟ استثناء. لذا وقع الأعلام، جملة من الأعلام واقعا، الذين قالوا بأن الاستثناء ما هو في الآية متصل، أرادوا أن يوجهوا معنى الآية المباركة. هنا يوجد في كلماتهم توجيهان للاستثناء المتصل. التوجيه الأول قال أن هذه الجملة وهي بالباطل، هذه ليست قيد لقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم. أصل الآية هكذا، التفتوا جيدا، أصل الآية هكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون عن تجارة عن تراض، تجارة عن تراض، وإلا لو لم يكن لكان ماذا؟ لكان باطلا. وبعد هذا التوجيه والأمر إليكم مش تعلقون عليه بأنه منسجم، حتى تعرفون بأنه المباني النحوية كيف تؤثر ماذا على المضامين. لا يقول قائل بأنه ضرورة واحد يقرأ علم النحو، نعم احنا نقول بانه اكو ضرورة لعلم النحو، ولكنه مو الضرورة اللي موجودة لسيبوي يريد يصير سيبوي، لا مو، ولكنه بواقع لا بد ان يعرف القواعد الموازين، يعرف الضوابط، وإلا مو هكذا يأتي الى الابحاث الفقهية والى الابحاث الاصولية على اي نحو. اذا هذا هو الاتجاه الاول لتوجيه الاستثناء المتصل في الآية المباركة، وما يمكن ماذا؟ وما يمكن أن يرد عليه، وهو أنه لا يمكن أن يراد أو يقبل هذا التوجيه، لأن خلاف ظاهر الآية المباركة التي جعلت بالباطل قيدا ماذا؟ قيدا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه بالباطل مرتبطة ماذا؟ بلا تأكلوا، مو أنه إلا إذا كان فيكون باطلا. الاتجاه الآخر أو التوجيه الثاني، التوجيه الثاني يقول لا، هذه الباطل تبقى على حالها، ونقول أن التجارة عن تراض أيضا من مصاديق الباطل، ولكنه للضرورة أن الشارع ماذا أجاز ذلك، الشارع مضطر وجد بأنه إذا يريد حتى التجارة عن تراض يبطلها بعد يقوم سوق يبدو أن يقع تعامل أو لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع، يعني يغلق الباب. لماذا يقول هذا باطل؟ يقول باطل باعتبار أن هذا الإنسان عندما يأخذ البضاعة يشتريها يضعها في المحل ثم بعد ذلك يبيعها بسعر أفضل ويربح عليها، ماذا فعل لهذا الشيء؟ فعل شيئا؟ لم يفعل أي شيء، لم يفعل. إذن في قبال الربح الذي يأخذه أخذ بحق أو أخذ بباطل؟ هذا توجيه أن التجارة عن تراض أيضا ماذا؟ من الباطل. ولكن لماذا أجازها الشارع؟ باعتبار أنه اضطر، لأنه وجد أن المعاش يقوم من غير تجارة، الحياة الاجتماعية تقوم من غير تجارة أو لا تقوم؟ لا تقوم. إذن أجاز التجارة عن تراض من باب العنوان الثانوي، ومن باب ماذا؟ ومن باب الاضطرار، وإلا بحسب العنوان الأولي لا فرق بين التجارة عن تراض وعن غيرها، كلها ماذا؟ كلها باطلة. ياهو، هذه المناقشة، هذه المناقشة أيضا، هذا التوجيه أيضا يرد عليه واقعا إشكالان أو ملاحظتان. الملاحظة الأولى، من قال أن التاجر لا يقوم بأي عمل بإزاء ماذا؟ مال التجارة، مولانا يسافر، يذهب، يتعب، يصرف المال، قد يخسر، قد يربح، يهيئ المخازن، يشتري المحال، يبيع، وإلى عشرات الأعمال. لماذا تقولون أنه لا يفعل شيئا بإزاء ماذا؟ بإزاء هذا الربح، هذا أولا. وثانيا، ماذا تفعلون بعشرات الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام التي حثت على التجارة؟ إذا كانت التجارة من الأمور الباطلة وإنما اضطر إليها الشارع للعنوان الثانوي، خب لماذا ورد هذا الحث الشديد في الآيات والروايات على ماذا؟ على التجارة. انظر إلى هذه الصحيحة، صحيحة حماد بن عثمان عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال ترك التجارة ينقص العاقل. خب إذا كانت التجارة من الباطل، لماذا أن ترك التجارة ينقص ماذا؟ بل ترك التجارة يزيد العقل، مو لا ينقص العقل، مع أن الرواية ماذا؟ مع أن الرواية تقول ترك التجارة ماذا؟ ينقص العقل، هذا العقل التدبيري اللي عبرنا عنه فيما سبق، مو العقل الفلسفي أو العقل النظري، يعني التدبير، لأنه واحدة من أهم أقسام العقل هو العقل التدبيري. أو هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وعن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال التاجر الصدوق في ظل العرش يوم القيامة. ومهم هذا، التاجر الصدوق في ظل العرش يوم القيامة. أو هذه الرواية الثالثة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال 9 أعشار الرزق في التجارة، والعشر الأخير أين؟ في المواشي. إذن هذا التوجيه الثاني للاستثناء المتصل أيضا لا يمكن قبوله. إذن ماذا نقول؟ أن الاستثناء منفصل، فماذا يكون معنى الآية المباركة؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين.